ورث وهمض هل تشكض أنسى كم دكات ثامة هل تفض أفضل مهض ما كمي طفوف سلم حنا المحبة وكنث ذقرض سيار وهم استسم سذاض ثك ذي المسند صضيلا ثجي ظولي ويسن قاف شمت سهيض ذوي تحمل أثل عقوض يسم القاف ميت عيض ذي جسر تضقاض كل والمشتو سدياب كما سايت دفن لالا الحق يرد خونا فري اللي دي وناديك زمر الحق يرد خونا فري اللي دي وناديك زمر انزقومي زادن ذيين اسيف اسفين يغلورم سبحمال راني غليم اذي غوم الهنا سيرم وريد سجد يمديرني مش بحا ما تسيق الشم مكمي وش مدي طمزي وكمي تساغ حدي ميتسن مكني وش مذي طمزي وكمي تساغ حدي ميتسن تسرقيت النو غالغ كل غان رزوغ ثلام يروى لي مالا لعبغ هذا مسخر بغل منام يتجرب ضينك وجرب غدا بق غير سلام وكمي يوغن ردس في لثاغ كمي دير دي سبع ايام وكمي يوغن ردس في لثاغ كمي دير دي سبع ايام وكمي يوغن ردس في لثاغ كمي دير دي سبع ايام وكمي